بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا متن الأصول الثلاثة وأدلتها، أو قل ثلاثة الأصول، أو قل ثلاثة الأصول، أو الأصول الثلاثة. لها عدة أسماء، منها هذه الأسماء، ثلاثة أسماء. هذا المتن يتحدث عن أصول ثلاثة هي أصل الدين، أو عليها قوام الدين، ولن يقبل منك عمل إلا بهذه الأصول، لن يقبل منك عمل إلا بهذه الأصول. فلن يقبل إسلام، ولن يقبل عمل، ولن يقبل إيمان إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة التي سيتحدث عنها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لن يقبل منك إسلام ولا إيمان إلا بماذا؟ بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، أو بعلمها وبالعمل بها وبالدعوة إليها. نعم، والعمل بمقتضاها. هذه الأصول ما بها؟ تلخص لك ماذا؟ الواجب على المسلم. ما هو الواجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا؟ ما هو الواجب على المسلم أن يعرفه وأن يعمل به في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا؟ هذه الأصول الثلاثة التي يتحدث عنها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه الأصول الثلاثة هي التي ستتبع الإنسان في قبره، هي التي ستتبعك إلى القبر. هذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة هي التي ستسأل عنها يوم الموت، أو يوم أن تدفن، أو يوم أن تقبر. هذه الأصول الثلاثة هي أول سؤال يطرح عليك في قبرك، وبناء عليها، وبناء على جوابك أنت عن هذه الأصول، أو عن هذه الأسئلة التي تسأل عن الأصول، بناء عليه سيتحدد أو سيحدد مصيرك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، أو أن يكون قبرك حفرة من حفر النار. في الحديث الذي يبين حال المؤمن في قبره بعد أن تؤخذ روحه ثم يصعد فيه أو فيها إلى السماء، يعني بعد أن تصعد الملائكة بروح المؤمن أين؟ في السماوات العلى. هذا الحديث يبين أيضا حال الكافر أو الفاجر أو المنافق، أيضا عندما تنزع روحه ويصعد بها إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل، فيقول الله عز وجل، وذلك عندما يصعد بروح العبد المؤمن في السماء، عندما يصعد بروح العبد المؤمن في السماء. الحديث صحيح. اكتبوا، يقول الله تعالى لملائكته: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. عليون كما قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ قال عليون هي الجنة، يكتب كتاب عبدي أين؟ في الجنة، في الجنة. اكتب كتاب عبدي في علي، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال صلى الله عليه وسلم فيكتب كتابه أين؟ في عليين. يكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، أي أعيدوا روح ذلك العبد المؤمن إلى الأرض. فإني، يقول الله تعالى، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، إشارة إلى قوله عز وجل قال فيها تحيون. خاطب من؟ خاطب آدم وزوجه، وخاطب أيضا من؟ إبليس. قال فيها تحيون في سورة الأعراف، وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما في سورة طه. يقول عليه الصلاة والسلام فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده، تعاد روح العبد المؤمن وهو في قبره إلى جسده. وفي هذا دليل على أن الروح تعاد في الجسد بعد الموت، تعاد في الجسد بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. يسمع ماذا؟ خفق نعال أصحابه. النعال معروفة، النعل معروف ما يلبس في الرجل، رجل الإنسان. خفق خفقا، خفقانا، خفقت النعل، خفقت النعل أي إذا صوتت، أي إذا أحدثت صوتا عندما يمشى بها على الأرض، عندما يمشى بها على الأرض. إذن يسمع العبد المؤمن الذي في قبره يسمع ماذا؟ يسمع صوت خفق نعال أصحابه إذا تركوه وذهبوا إلى بيوتهم، إلى بيوتهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان هما منكر ونكير كما في الروايات الأخرى. فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، انتهر انتهارا أي زجر، زجر. الانتهار هو الزجر، هو الزجر. فينتهرانه، يزجرانه بشدة، يتحدثان معه كيف؟ بشدة. فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ هذا الأصل الأول، من ربك؟ هذا هو الأصل الأول. إذن أول ما يدخل العبد المؤمن أو أي إنسان، أول ما يدخل في قبره فإنه يسأل عن ربه تبارك وتعالى، يسأل عن ربه، من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ماذا؟ فيقول ديني الإسلام. فيقول هذا العبد المؤمن، فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولان له وما علمك؟ وما علمك؟ إذن الأصل الأول من ربك، الأصل الثاني ماذا؟ ما دينك؟ الأصل الثالث ما هو؟ ما هو أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة الدين الإسلام، الأصل الثالث ماذا؟ معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أصول، هذه هي الأصول، هذه هي الأصول الثلاثة التي عليها مدار الإسلام، وأيضا هي موضوع ماذا؟ رسالة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فيقولان له وما علمك؟ إذن يسألان عن ماذا؟ عن العلم، معرفة الله، أو علمك بالله، علمك بالإسلام، علمك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما علمك؟ فيقول قرأت ماذا؟ قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله. إذن الذي ينزل معك إلى قبرك ما هو؟ كتاب الله. لا ينزل المصحف، لا، ينزل علمك وقراءتك للقرآن ينزل معك، هذا هو المطلوب. قرأت كتاب الله، لم يقرأ كتاب أحد من البشر، لو قرأ كتاب الله وحده كفى. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن علم مع ماذا؟ مع التصديق والإيمان والعمل، فآمنت به وصدقت. عندما قال فآمنت به وصدقت، العطف الواو، العطف بين فعلين يدل على أن هنالك نوعا من التغاير والاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن الإيمان هنا فآمنت به وصدقت، قرأ آمن صدق. طيب ما الفرق بين الإيمان والتصديق؟ الفرق عظيم. التصديق يكون أين؟ في القلب. الإيمان أين يكون؟ يكون في القلب والعمل، في القلب والعمل. اربط ذلك بقول المؤلف في كتابه ثلاثة الأصول، ماذا قال؟ معرفة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والدين أو العلم بهذه الأصول، أيضا العمل بهذه الأصول، أيضا الدعوة إلى هذه الأصول، أيضا الصبر على هذه الأصول، أو الصبر على ماذا؟ على الدعوة إلى هذه الأصول، أو الصبر على الامتثال بمقتضى العلم بهذه الأصول. مفهومة؟ فآمنت به وصدقت. الإيمان يقتضي العمل، أو منه العمل، منه العمل. العمل ركن في الإيمان، العمل ركن في الإيمان، الإيمان باطل بلا عمل. فآمنت به وصدقت، جمع ماذا؟ جمع الأصول كلها، عرف من ربه، عرف ما دينه، عرف أو علم من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك آمن بقلبه وآمن بجوارحه، أي عمل بمقتضى العلم. صحيح؟ فآمنت به وصدقت، صدقه. فينتهره فيقول مرة أخرى: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر فتنة تعرض على المؤمن، بعدها لا توجد فتن، بعدها لا توجد فتن، هي آخر فتنة تعرض على المؤمن. الفتنة هي الاختبار، الامتحان، التمحيص، ها؟ التمحيص. طيب، تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. والإيمان يقتضي العمل، أو الإيمان منه العمل، والركن فيه العمل. يثبت الله الذين آمنوا بماذا؟ بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك، أن نكون من أولئك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وهو يبين حال الفاجر أو الكافر أو المنافق، حينما تنزع روحه ويصعد بها إلى السماوات، طبعا يصعد بها غير مرحب فيها، غير مرحب فيها، لها ريح منتنة، لها ريح منتنة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يقال: أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم إيش؟ أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه، لا تعاد هكذا، إنما تطرح، تلقى، تلقى إلقاء شديدا، تطرح. فتطرح روحه من السماء طرحا، حتى تقع في جسده، حتى تقع في جسده. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يشرك بالله. الشرك، الشرك هو أكبر مصيبة، هو الذي لا يغفر، هو الذي لا يغفر، أفسد المفاسد. الشرك، الشرك أفسد المفاسد، وأعظم المصالح التوحيد، أعظم المصالح التوحيد. ومن يشرك بالله، فكأنما ضرب الله مثلا لذلك المشرك الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ومات على شركه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط وهوى، سقط، خر من السماء، فتخطفه الطير، أي تأتي الطير فتأخذه وهو في الهواء، تأخذه وتقطعه، تقطع أوصاله، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك لمن يقع فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقولان له إيش؟ من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. يقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. يقول صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود يقول ها ها بسكون الهاء ها الهاء الأخيرة ساكنة بسكون الهاء فيهما بعد الألف كلمة يقولها المتحير المتحير الحيران الذي لا يعرف جوابا الذي يسأل فلا يعرف الجواب ها؟ يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن يستعمل لسانه في فيه أن يستعمل لسانه في فيه فيه من الأسماء الستة تجر بالياء أن يستعمل لسانه في فيه وذلك لعدم فصاحته لعدم فصاحته ولتحيره ها ها لا أدري أيضا هنالك خوف عنده خوف هذا العبد المشرك عنده خوف مما هو فيه مما هو فيه يقول لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه أي العبد المشرك لا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقال محمد يقولان له محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ها ها لا أدري ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك يعني سمعت الناس يقولون أن هنالك رجلا يقال له محمد أتى برسالة الإسلام نعوذ بالله من الضلال ومن الكفر والشرك يقول صلى الله عليه وسلم فيقال لا دريت ولا تلوت أو فيقال لا دريت ولا تليت ولا تليت في حاشية السندي في سنن النسائي يقول لا دريت أي لا حققت بنفسك أمر الدين ولا تليت أي ولا تبعت من حقق الأمر على وجهه أي تقليد غير المحق لا ينفع وإنما ينفع تقليد أهل التحقيق ففيه أن تقليد أهل التحقيق نافع والله تعالى أعلم إذن لا دريت ولا تلوت أو لا تليت لا دريت أي لا عرفت يدعوان عليه أي لا عرفت ولا علمت ولا تلوت أو ولا تليت ماذا؟ أي لم تتبع أهل الهدى يعني لا عرفت أنت ولا اتبعت من عرف ولا اتبعت من عرف فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار المهم في ذلك كله في ذلك كله أن التوحيد بل العقيدة كلها بل الإسلام كله لا ينفع ولا يقوم إلا بهذه الأصول إلا بهذه الأصول علما وعملا وغير ذلك وغير ذلك هذه الأصول هي التي ستسأل عنها في قبرك وهي التي ستحدد مقامك أو مقامك في البرزخ ومقامك أو مقامك أي يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار لذلك كان أعظم العلم علم التوحيد وكان أعظم العلم هو ماذا؟ العلم بهذه الأصول العلم بهذه الأصول الأصول جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره مثل قواعد البنيان هذا أصل يبنى عليه البنيان أيضا الابن هو فرع لمن؟ لأبيه الأب هو الأصل والابن هو ماذا؟ هو الفرع هو الفرع الأصول ما له فرع أيضا، ما له فرع. وأهل الفرائض والمواريث قالوا الأبناء فروع والآباء أصول، والآباء أصول. لماذا؟ لأن الأب أصل له فرع، فرعه من؟ الابن، فرعه الابن. طيب، أما الأدلة فهي جمع دليل على وزن فعيل، على وزن فعيل، وهو المرشد إلى المطلوب. وعند المناطقة والأصوليين هو ما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أو إلى المطلوب. المهم هنا أن هذه الأدلة، أن هذه الأدلة عندنا ثلاثة أصول وأدلتها، هذه الأدلة توصلك إلى الأصول الثلاثة، توصلك إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ العلم بالأصول الثلاثة والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. مفهومة؟ نعم. طبعا دليله أو في الحديث الذي قرأناه أو ذكرناه آنفا، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن كتاب الله هو الدليل، صحيح؟ كتاب الله هو الدليل. محتوى هذه الرسالة، محتواها هي تحتوي على مقدمة والموضوع والخاتمة. أما المقدمة فهي ثلاث مقدمات، فهي ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى بدأت بإعلم رحمك الله، إعلم رحمك الله، وتتحدث عن وجوب أربعة مسائل على كل مكلف، صحيح؟ طيب، المقدمة الثانية التي بدأها بإعلم أيضا رحمك الله، تتحدث عن وجوب ثلاث مسائل أخرى على كل مكلف. المقدمة الثالثة هي التي بدأها بإعلم أرشدك الله، وهي التي تتحدث عن حقيقة دعوة وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. موضوع الكتاب تحدث فيه رحمه الله عن ماذا؟ عن الأصول الثلاثة، والتي ذكرها حديث القبر الذي أوردته آنفا. هذه الأصول الثلاثة هي معرفة الله، معرفة الإسلام والدين ومراتبه المعروفة، الإيمان أو الإسلام، الإيمان، الإحسان، صحيح؟ مراتب الدين ثلاثة. طيب، والأصل الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. الخاتمة ذكر فيها شيئا مما يتعلق بالبعث والحساب والكفر بالطاغوت وحقيقة الطاغوت وما هي رؤوس الطواغيت. نقف هنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.